إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن مما يشغل بال كثير من المسلمين اليوم لهو طلب الرزق والنفقة على العيال. هذا الأمر الذي تفاوت الناس فيه، فمن الناس من لم يشغله طلبه لرزقه ونفقته على أولاده عن طاعة الله وعن أداء العبادات وعن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن الناس من ضيع دينه وترك ما أوجب الله عليه من الفرائض، ومن الناس من فرط في بعض الواجبات وأهمل كثيرا من المستحبات، ومن الناس من يظن أنه إذا أراد يسرا ماديا أو رخاء اقتصاديا فلا بد أن يهمل بعض أمور الدين. كل هذا يحصل في أوساط المسلمين وغيرهم، وكلهم نسي أو تناسى أن الله سبحانه وتعالى كما شرع لعباده أمر دينهم وأمر معادهم، بين لهم أيضا أمر معاشهم وأمر دنياهم. ولهذا أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ما يستنزل به الرزق، والمفاتيح العظيمة المضمونة التي إن سلكها العباد يسر الله لهم الكريم الوهاب بالرزق العاجل والآجل، وبالرخاء وبستر الحال، وما ينفقه على أولاده وأسرته. وهذه الأسباب إذا طبقها المسلم مع بذله للأسباب الشرعية في أخذ رزقه، فإن هذا الأمر يتيسر بين يديه بإذن الله. ومن أعظم هذه الأسباب تقوى الله عز وجل حق تقاته، تقوى الله عز وجل حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، كما قال جماعة من السلف: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن تقدم بين يدي طلب رزقك طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حان وقت الصلاة وحان وقت العبادة تركت كل ما بين يديك وأقبلت إلى الله عز وجل مفرغا قلبك من أمور ومشاغل الدنيا، فتقبل على الله عز وجل بقلب خاشع خاضع. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، مع مزاولتك لأعمالك التي أحلها الله عز وجل لك. لا تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، فهناك أذكار كثيرة لا يزال لسانك لهيجا بها لكي تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهكذا أن يذكر، أن يشكر فلا يكفر، أن يشكر فلا يكفر. فما أنعم الله عليك من نعمة إلا ووجب عليك شكرها بالاعتراف بها والثناء على الله عز وجل أن سخرها لك، وأن يشكر فلا يكفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تقوى الله عز وجل وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهكذا قام أنبياء الله عز وجل بأداء هذه الوصية العظيمة، فبلغوا أقوامهم هذه الوصية. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عنه: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا نبي الله هود يقول لقومه كما أخبر الله عز وجل عنه: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا صالح عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله عز وجل عنه يقول: يقول الله إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا أقوامهم هذه الوصية العظيمة، وكلهم يأمر قومه بتقوى الله عز وجل. بلغوا هذه الوصية، وجاء نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ هذه الوصية، بلغ القرآن الكريم الذي يحتوي على الآيات الكثيرة الآمرة بتقوى الله عز وجل، وبلغ سنته الوحي الثاني المشتملة على أحاديث كثيرة تأمر بتقوى الله عز وجل. وهكذا بلغ نبينا الكريم وأمر الحاضر أن يبلغ الغائب. وهكذا كان يوصي بعض أصحابه ويخصهم بهذه الوصية العظيمة. ومصداق أن تقوى الله عز وجل مفتاح عظيم وسبب من أسباب الرزق قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له فرجا من كل كرب في الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه رزقه من مكان لا يظن أن يأتيه من ذلك المكان، ولا يؤمل ولا يرجو أن يأتيه الرزق من ذلك المكان، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، أنزلنا عليهم المطر وتنزلت البركات من السماء وأنبتت الأرض بركاتها من المزروعات والخيرات التي ينتفع بها العباد، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا يقول الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم، أي أهل الكتاب، أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي عملوا بما علموا من التوراة والإنجيل والقرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم أي من ما ينزل من السماء، ومن تحت أرجلهم أي مما يصعد من الأرض، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فتقوى الله عز وجل إذا حققها العبد رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم. من أعظم مفاتيح الرزق وأسبابه المضمونة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وكلنا محتاج إلى رجوع إلى ربه عز وجل رجوعا صادقا، كلنا محتاج إلى أن يستغفر ربه في كل يوم وليلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسب له في المجلس الواحد يستغفر ربه 100 مرة كما في الأحاديث. فما بالنا نحن البشر الخطاؤون محتاجون لهذه المسألة، لاستغفار ربنا ولتوبتنا إليه توبة نصوحا. فالتوبة أول منازل السالكين إلى الآخرة، وهكذا عرفها النووي بأنها الرجوع إلى ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا، الرجوع عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فإذا رجعت إلى محبوبات الله عز وجل الظاهرة والباطنة، وتركت مغضبات رب العالمين من الظاهر والباطن، فأنت تائب إلى الله عز وجل بالشروط المعروفة عند العلماء. أما أن تكون توبتك توبة الكذابين الذين يأتون الذنب في النهار ويتوبون منه في الليل ثم يرجعون إليه، فهذه توبة الكذابين التي لا ترفع فوق الرأس شبرا. فاحذر يا أيها المسلم من توبة الكذابين، وأخلص في توبتك إلى الله عز وجل، وأكثر من استغفارك لربك جل وعلا. فقد قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي كثير المغفرة. ومع غفرانه للذنوب أيضا يمددكم بأموال وبنين تكثر أموالكم وتكثر أولادكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات البساتين الكثيرة العظيمة من الثمار الشهية ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الماء الكثير والأنهار العذبة وغيرها من المياه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شكى رجل إلى الحسن البصري شكى إليه الفقر فقال له استغفر الله، ثم جاءه آخر بعد حين فشكى إليه قلة الولد وعدم إنجاب زوجته فقال استغفر الله، وشكى إليه ثالث جفاف بستانه وحاجته إلى الماء فقال استغفر الله. فقال له بعض أصحابه يا إمام جاءك جماعة يشكون أمورا شتى فدللتهم على الاستغفار ولم تأمرهم بشيء آخر؟ فقال ما قلت شيئا من عندي، ألم تسمع إلى قول نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا يأتيكم المطر الكثير المتتابع ويمددكم بأموال تكثر أموالكم ويمددكم بأموال وبنين تكثر أولادكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا من أعظم أسباب الرزق التوكل على الله عز وجل حق توكله، ومعناه صدق اعتماد القلب على في جلب المنافع ودفع المضار، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في دفع المضار واجتلاب المصالح. فإذا كان قلبك يصدق في اعتماده على ربه عز وجل ولا يتخذ الأسباب الشرعية من الحرف والصناعات وغيرها من الوظائف إلا وسيلة، فإن الله عز وجل يبارك له في رزقه ويأتيه الرزق من كل مكان. روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الترمذي وغيره قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ما من مسلم إلا ويتوكل على ربه عز وجل، ولكن من الناس من يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على الله عز وجل حق التوكل بأن يصدق في الاعتماد كليا على ربه عز وجل واتخاذ الأسباب الشرعية وسائل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير تلك الضعيفة المسكينة تسرح في صباحها الباكر تخرج من عشها وهي فارغة البطون، ما إن يأتي العشي إلا وقد امتلأت بطونها ورزقها الله عز وجل رزقها وهي ضعيفة، فكيف بك يا أيها المسلم العابد لربك التقي المستغفر الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى؟ لن يهملك ربك عز وجل من الرزق، يأتيك ما كتب لك، فأجمل في الطلب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أيها الناس أجملوا في الطلب، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أعظم مفاتيح الرزق وأسبابه التفرغ لعبادة الله عز وجل، التفرغ لعبادة الله عز وجل. ومن التفرغ لعبادة الله عز وجل طلب العلم، فإذا كان طالب العلم متفرغا لربه عز وجل يعبد الله عز وجل وفرغ قلبه من الشواغل التي تشغله عن طاعة الله عز وجل، وهكذا المسلم المطلوب منه أن يتفرغ، ومعنى تفرغه أن يكون قلبه أثناء أدائه للعبادات خاليا من شواغل الدنيا، يفرغ قلبه أثناء طاعته فيأتي إلى طاعة الله عز وجل، إلى الصلوات وإلى سائر العبادات باستحضار نية وبقلب خاشع خاضع، لا يكون كمن ألهته الدنيا، فإنه إذا دخل في صلاته تذكر أمور الدنيا ودخل في حسابات وفي تجارات وفي أرصدة أموال، فإن هذا لم يفرغ قلبه لطاعة الله عز وجل. ففرغ قلبك يا أيها المسلم بطاعة الله عز وجل، ولا تكن كأسوأ الناس سرقة، فإن أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وخشوعها. فأتمم ركوعك وأتمم خشوعك الواجب والمستحب، وهكذا قم بما أوجب الله عليك من أمور الطاعات والعبادات، ثم بعد ذلك اسعى في أرض الله عز وجل وانتشر فيها، وخذ ما أحل الله لك ودع ما حرم الله عز وجل. التفرغ لعبادة الله عز وجل نعمة عظيمة لمن وهبه الله عز وجل هذه النعمة، فليحافظ عليها ولينتبه إلى أوقاتها، وليعمر المسلم وطالب العلم وقته بالطاعة والعبادة وطلب العلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى. يا ابن آدم لا تباعد عني، فأملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا، كما روى الحاكم وغيره، وجاء عن اثنين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الحديث القدسي العظيم يبين فيه ربنا عز وجل أن المتفرغ لعبادته مرزوق، وأن رزقه مضمون، فإنه يملأ يده من الرزق ويملأ قلبه من الغنى، وهذا منتهى المطلوب الذي يطلبه العبد في هذه الحياة الدنيا. وهكذا من أعظم أسباب الرزق ومفاتيحه المضمونة المتابعة بين الحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبت عن جماعة من الصحابة: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمتابعة بين الحج والعمرة بما يستطيعه المرء من أعظم ما ينفي عنك الفقر، ومن أعظم ما يستجلب به الرزق. وهكذا من مفاتيح الرزق المضمونة التي يغفل عنها كثير ممن شغل بطلب رزقه صلة الرحم. صلة الرحم وهم من بينك وبينه نسب، سواء كان ممن ترثه ويرثك أو تحرم عليه ويحرم عليك أم لا، فإنه أعم من ذلك كما قال كثير من المحققين. فهناك من الأرحام من يتوجب عليك الذهاب إليه وصلته، وهناك من الأرحام من يكتفي منك باليسير من صلة الرحم كإلقاء السلام عليه أو مصافحته أو مهاتفته أو غير ذلك من الأمور التي يجتزى بها في صلة الرحم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أنس قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحيمه. وكلنا يحب ذلك، كلنا يحب أن يبسط له في الرزق على طاعة الله، وأن يمد له في العمر على طاعة الله، فمن أحب هذا فليصل رحيمه. فهذان أمران، وورد في حديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في العمر. فذكر ثلاثا، زاد خصلة ثالثة على الحديث الأول، وهي محبة في الأهل، أي أن الأقارب فيما بينهم تشيع المحبة والود والإخاء والتعاون، بل بلغ من فائدة صلة الرحم أنها تنفع الفاجر، كما ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. من أعجل الطاعات ثوابا، أي أن الله سبحانه وتعالى يثيب المرء عليها في الدنيا قبل الآخرة، كما أن من أعظم المعاصي عقوبة، أو كما قال النبي: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من الظلم والعقوق. فالظلم وكذا العقوق، عقوق الوالدين، هذا ذنب عظيم. يقول النبي: ما أجدر أن يعجل الله لصاحبه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وهذا واقع. وهكذا الطاعة، صلة الرحم يعجل الله عز وجل بعض ثوابها في الدنيا للمرء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، وإن قوما، أو قال: وإن أهل بيت ليكونون فجارة فتنمو أموالهم وتكثر أولادهم ما تواصلوا. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، ما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، هؤلاء الفجرة تنمو أموالهم وتكثر أولادهم بسبب تواصلهم وصلة الرحم فيما بينهم. فكيف بك يا أيها المسلم أن تفرط في هذا الأمر العظيم الذي فرط فيه كثير من المسلمين اليوم؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لمعرفة هذه الأسباب وتطبيقها كما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه من الكروب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخذل الفجرة والكفرة والملحدين أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والماكرين والمنافقين. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.